بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشيخ رحمه الله قوله تعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. يقول تعالى مخبرا عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى عليه السلام أن الله يعلمه الكتاب والحكمة. الظاهر أن المراد بالكتاب هاهنا الكتابة، والحكمة تقدم تفسيرها في سورة البقرة. قال: الفهم في الدين. والتوراة والإنجيل، فالتوراة هو الكتاب الذي نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه أو هذا التعليم جاء في موضعين، موضع يعني قبل ولادته عند تبشيرها بذلك فقال يعلمه، والموضع الآخر وعلمه وهذا في موضع الامتنان من الله سبحانه وتعالى على عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام. والكتاب والحكمة هنا هو الكتاب والسنة، وأنه سيحكم بالقرآن والسنة بين المسلمين. وللأسف لم أجد هذا التفسير في يعني عامة من يفسره بما ذكر ابن كثير، ولكني وجدت ولله الحمد هذا التفسير عن قتادة، أظنه عند الطبري أو غيره موجود هذا التفسير. نعم، وهو شيخنا أنه يحكم بالسنة، أن علمه القرآن والحديث الكتاب والسنة. أي نعم. جزاك الله خيرا يا شيخ. هذه من أعظم نعم الله عز وجل على عيسى بن مريم. نعم. وهو طبعا من نعم الله العظمى على عباده المؤمنين أن يعلمهم الكتاب كما جاء في الحديث: اللهم علمه الكتاب، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ابن عباس. فمن نعم الله العظمى أن علم عيسى بن مريم القرآن والحديث، وهو أفضل من التوراة والإنجيل. نعم، أحسن الله إليكم. قال قوله تعالى: والتوراة والإنجيل، فالتوراة هو الكتاب الذي أنزله الله على موسى بن عمران، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليهما السلام. وقد كان عيسى عليه السلام يحفظ هذا وهذا. قال وقوله تعالى: ورسولا إلى بني إسرائيل، أي يجعله حفظ عيسى هذا وهذا، إذا حفظ هذا وهذا لأجل بني إسرائيل فلا شك أن حفظ القرآن الذي سيحكم به العالم وجميع الملل هو أولى من هذا. وفترة بقاء عيسى فترة كانت محدودة وفي قوم محدودين أيضا معروفين، أما هذا فعيسى ابن مريم يهلك الله الملل كلها إلا الإسلام، وسيحكم بالقرآن والحديث لا كما يقول بعض الحنفية يحكم بالمذهب الحنفي، ثم قد يتعصب رجل آخر ويقول سيحكم بالمذهب المالكي والآخر كذا الشافعي وهكذا الحنبلي، هذه مصيبة. ولذلك هذه لما يحاج هؤلاء أقول لهم بما سيحكم عيسى بن مريم إذا نزل عليه السلام، فليس لهم إلا أن يقولوا بالقرآن والحديث، قلت فلما لا تحكمون بالقرآن والحديث وتحكمون بالمذهب، فهم محجوزون بهذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وقوله ورسولا إلى بني إسرائيل، أي يجعله رسولا إلى بني إسرائيل قائلا لهم: إني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وكذلك كان يفعل، يصور من الطين شكل طير ثم ينفخ فيه فيطير عيانا بإذن الله عز وجل، الذي جعل هذا معجزة له تدل على أنه أرسله. قال: وقوله وأبرئ الأكمه، قيل هو الذي يبصر نهارا ولا يبصر ليلا، وقيل بالعكس، وقيل هو الذي يولد أعمى، وهو أشبه لأنه أبلغ في المعجزة وأقوى في التحدي. والأبرص معروف. قوله وأحيي الموتى بإذن الله، قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل زمانه، فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر، تعظيم السحرة، فبعثه الله بمعجزات بهرت الأبصار وحيرت كل سحار، فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام وصاروا من الأبرار. وأما عيسى عليه السلام فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة، فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة، فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد أو على مداواة الأكمه والأبرص وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد؟ وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم بعثه في زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء، فأتاهم بكتاب من الله عز وجل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وما ذاك إلا لأن كلام الرب لا يشبهه كلام الخلق أبدا. قال رحمه الله صلى الله عليه وسلم: من المعجزات ما هو يعني أقرب وأعظم مما أوتي كل نبي، هذا من جهة يعني المعجزات. ومن جهة معجزته عليه الصلاة والسلام قال: وإنما كان يعني ما من نبي إلا أتاه الله ما على مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فهذا فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، فهذا من بركة الوحي، فهذه معجزة يكفي أنها وحي من الله، ويكفي أن القرآن كلام الله، فلذلك بركتها بركة عظيمة، عظيمة النفع وعظيمة الانقياد للبشر والتأثر بها أكثر من تأثر بغيرها في عمومها وفي شمولها وفي عموم الناس والجن والإنس وفي شمولها للأحكام وحاجيات البشر واستمرارها كذلك إلى قيام الساعة وانتشارها واتساعها. هذه معجزة بليغة عظيمة جدا أعجزت البشر، وكيف أتعجب ممن يدعو اليوم إلى الإلحاد وبينهم القرآن وبينهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته. ولذلك وجدنا أن يعني المنصفين من أهل يعني من الكفار يشهدون له بهذا، وأنه لا يوجد نبي من الأنبياء يعني ولا أحد في التاريخ كان مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا ذكرنا في غير هذه المناسبة هذه دائرة المعارف البريطانية تشهد بهذه الشهادة حق في النبي صلى الله عليه وسلم، لو رجع الناس إلى كلامهم لوجدوا العجب العجاب من كلامهم على نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنهم جماعة من المسلمين يتحدثون عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. فما أتاه الله ما آتى الله نبي يعني أنبياءهم هذا لا يعني يكون شيئا في الحقيقة بالنسبة لما آتى الله نبينا صلى الله عليه وسلم، وما نفع الله يعني بمعجزة من المعجزات ما نفع محمد صلى الله عليه وسلم أمته. ولذلك موسى عليه السلام يبكي حينما يرى النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، أو لما بلغه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وما آتاه الله، قال نبي بعثته بعدي يدخل من أمتي أكثر من أمتي، وهو أمة موسى عليه السلام تعتبر كانت أمة عظيمة. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته فضلا عن بعد مماته يعني دخل في دين الناس وفي دين الله أفواجا. هذه معجزة عظيمة يعني ينبغي أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، أن كنا من هذه الأمة المباركة الطيبة. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، أي أخبركم بما أكل أحدكم الآن وما هو مدخر له في بيته لغده. إن في ذلك، أي في ذلك كله، لآية لكم، أي على صدقي فيما جئتكم به إن كنتم مؤمنين ومصدقين لما بين يدي من التوراة، أي مقررا إن كنتم مؤمنين، أي على صدقي فيما جئتكم به إن كنتم مؤمنين. وقوله: ومصدقا لما بين يدي من التوراة، أي مقررا لها ومثبتا. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فيه دلالة على أن عيسى عليه السلام نسخ بعض شريعة التوراة، وهو الصحيح من القولين. ومن العلماء من قال لم ينسخ منها شيئا، وإنما أحل لهم بعض ما كانوا يتنازعون فيه فأخطأوا، فكشف لهم عن المغطى في ذلك، كما قال في الآية الأخرى: ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، والله أعلم. ثم قال: وجئتكم بآية من ربكم، أي بحجة ودلالة على صدقي فيما أقول لكم، فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، أي أنا وأنتم سواء في العبودية له والخضوع والاستكانة إليه، هذا صراط مستقيم.

ممن مسخهم الله سبحانه وتعالى القردة والخنازير. نعم. الله أكبر. قال رحمه الله قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. قال الشيخ رحمه الله: اختلف المفسرون في قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، فقال قتادة وغيره هذا من المقدم والمؤخر، وتقديره إني رافعك إلي ومتوفيك يعني بعد ذلك. وقال ابن عباس إني متوفيك أي مميتك. قال ابن إسحاق والنصارى يزعمون أن الله توفاه 7 ساعات ثم أحياه. وقال مطر الوراق إني متوفيك من الدنيا وليس بوفاة الموت. وكذا قال ابن جريج توفيه هو رفعه. وقال الأكثرون المراد بالوفاة هاهنا النوم، كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وقال تعالى عنهم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه. هذا يعني دليل من الأدلة الكثيرة على أن الله ينصر أولياءه ويعزهم وينجيهم من كيد الكائدين ومكر الماكرين، وهذا في كل عصر ومع كل عبد من عباد الله يدعو إلى الله عز وجل فهو منصور، فلذلك رفعه الله إليه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فهذه من نصرة الله لعبده ورسوله عيسى بن مريم وهو من أولي العزم من الرسل لما أرادوا به كيدا، فالله سبحانه وتعالى جعلهم الأسفلين وجعلهم الخاسرين ورفعه الله تعالى من بينهم ولم يعني يستطيع عليه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم ليس هذا فقط، بل رفع أيضا الذين اتبعوه إلى يوم الدين. فإذا كان هذا لعيسى بن مريم فللنبي صلى الله عليه وسلم الله يعصمك من الناس أعطاه الله هذا أيضا، فلم يستطيع مع كيدهم كيد اليهود وغير اليهود به عليه الصلاة والسلام، وكان يعني قد عصمه الله إلى أن بلغ رسالة ربه. وحتى لما أرادت اليهودية أن تقتله فوضعت السم في الذراع كلمته الذراع، أنطق الله سبحانه وتعالى بهذا حتى يتركها ولا يأكل الذراع. الله سبحانه وتعالى يعني كان قد حفظه وعصمه من الناس مع محاولات كثيرة، محاولات كثيرة من اليهود ومن غير اليهود في قتله عليه الصلاة والسلام حتى بلغ رسالة ربه، ثم توفاه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بدون أن يكون لأحد منهم يد عليه عليه الصلاة والسلام، فأوتي أيضا شيئا عظيما، ورفع أيضا كما رفع عيسى بن مريم ونزل ورأى من آيات ربه الكبرى ما لم يرى لا عيسى ولا غير عيسى ابن مريم عليه السلام في هذه الرحلة العظيمة التي رحلة الإسراء والمعراج. يعني كل ما آتى الله يعني عبدا من عباده آتى الله نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال وقال الله تعالى وهذه الأمة لا تزال ظاهرة على الأمم، وكما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، حتى تأتي الريح الطيبة في آخر الزمان وتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى في الأرض من يقول الله الله. فهذه أيضا يعني كما أنها بشارة لعيسى بن مريم وقومه ومن اتبعه أيضا هي بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل إن عيسى بن مريم هو أحد حتى يخرج في آخر هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة عيسى بن مريم عليه السلام، ويكون الناس يعني يتبعونه ويخبرهم بمنازلهم، فيكون الإسلام الأول الإسلام الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يكون عيسى بن مريم داعي إلى هذا الإسلام العظيم، ويهلك الله على يده جميع الملل إلا هذا الإسلام إسلام السلفي كما ذكرنا من قبل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال أين وصلنا؟ قال وقوله وقال الله تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى قوله وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. والضمير في قوله قبل موته عائد على عيسى عليه السلام، أي وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى، وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة على ما سيأتي بيانه، يعني في سورة النساء، فحينئذ يؤمن به أهل الكتاب كلهم لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. نعم، ومن كفر خلاص كفر بعيسى ولا يحتاج إلى أن يدفع الجزية، لأن الجزية إنما شرعت لهؤلاء لوجود شبهة الكتاب الذي عنده، فالأمور غير يعني متيقنة. أما بنزول عيسى بن مريم لا يحتاج إلى يعني قد أقيمت عليهم الحجة بذلك، فلم يبقى لهم يعني حجة ولا شبهة حتى يتمسكوا بها، ولذلك يضع الجزية ولا تقبل الجزية، إما الإسلام وإما السيف. نعم. يعني شيخنا مشروعية الجزية مؤقتة إلى نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا بشريعتنا طبعا، لأنه نعم. سيحكم بالإسلام، والإسلام هو الذي فيه الجزية، فالجزية ترفع بنزول عيسى بن مريم عليه السلام، ولا يقبل الإسلام والمسيف كالمشركين. وطبعا كما لا يخفاكم أن الجزية لا تكون في كل مشرك، لا تكون لكل مشرك، وإنما تكون لمشرك أهل الكتاب والمجوس، والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سن بهم سنة أهل الكتاب لعله لوجود شبهة، وبعضهم قال الوثنيون أيضا من غير العرب يعني تؤخذ منهم الجزية يعني لبس الأمور عليهم. نعم. إيه نعم، أحسن الله إليكم. قال شيخنا هنا في الحاشية عن آخر عبارة، لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، قال: وهو القول الصحيح المتعين، وصححه الطبري، وقال: معنى ذلك إني قابضك من الأرض ورافعك إلي، لتواتر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال ثم يمكث في الأرض مدة ذكرها، اختلفت الرواية في مبلغها، ثم يموت فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه أو يدفنونه. ثم قال: ومعلوم أنه لو كان قد أماته الله عز وجل لم يكن بالذي يميته ميتة أخرى فيجمع عليه ميتتين. يعني أن قوله إني متوفيك ورافعك إلي شيخنا ليس بمعنى الموت، هذا ما رجحه الطبري والشيخ أحمد شاكر. نعم، إما يعني معنى النوم ينيمه ويرفعه على هذه الحال، أو أنه يعني بنفس معنى يعني الرفع. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. من الطرائف النصارى يعني يكرهون اليهود لأنهم يعني يتهمونهم أنهم قتلوا أو تسببوا بصلب المسيح، من مما بلغ نفوذ. نعم شيخنا، وهذا يعني توارثوه منذ القديم، وهم يعني يكرهون ويبغضون اليهود بغضا شديدا، لكن بسبب يعني أم عيسى. أي نعم صحيح، مما بلغه يعني بلغ نفوذ اليهود في الزمن الحالي يعني أن أثروا حتى على البابا الذي تتبع له الكنيسة في روما، أن أصدر بيانا يبرئ اليهود من صلب عيسى، من قتل عيسى المسيح وصلبه. فرد يعني أحد المتعصبين للعرب يعني متعصب تعصبا قوميا لا دينيا، فقال: لا، بل صلبوه وقتلوه. يعني كتب كاتب أنهم لا صلبوه وقتلوه، يعني رد بخلاف القرآن تماما أيضا. يعني جهل على جهل. الله قال يذمون عيسى بن مريم بهذا ويرفعون عنه يعني شيئا عظيما أتاه الله إياه، وهو العبودية والنصرة من الله له، وأيضا رفعته إلى السماء وبقاؤه في فترة الدنيا فوق الذين كفروا، ويعني رفعته ونزوله بعد ذلك وإهلاك يعني الملل كلها وقتله المسيح الدجال، كل هذا انتقاص. يعني نفيهم لهذا هو انتقاص له، ولكن هو في الحقيقة دين النصارى يعني الذين حرفوا دين النصارى هم اليهود، فدخل بولس في دين النصارى ودعا النصرانية وبدأ يحرف فيه كما حرف الروافض وعبد الله بن سبأ دين الإسلام، وخرج بهذه الفرقة الضالة السبائية الملعونة الرافضة، وكل هذا ليطعن في دين الإسلام. فهؤلاء لهم خبث ومكر، وأولئك فيهم جهل وغباء وحمق يتبعونهم فيما هم فيه، وهذا بسبب جهلهم وضلالهم. نعم شيخنا. شيخنا لذلك يعني يقول أهل يعني بعض العلماء أن من أسلم من اليهود والنصارى يعني يشهد بالإضافة إلى الشهادة لله بالوحدانية وللنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة لكن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. يعني إذا كان يعني هذا عند الناس أو عند هؤلاء القوم يعني فيهم اعتقاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي، نعم، لكنه للأميين أو للعرب فقط أو كذا، نعم يحتاج إلى مثل هذا. لكن إذا كان هذا غير موجود عندهم، إذا اعتقدوا وشهدوا أن محمد رسول الله، فيشهدون بكل عقائد التي قال بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك النجاشي لما عرض عليه جعفر بن أبي طالب ما يعتقد في عيسى بن مريم، وأخذ قذاتا من الأرض وقال إن يعني عيسى بن مريم ما جاوز هذا، يعني مما قلت مقدار هذه القذاة، هذا العود الدقيق، ما في فرق بين دعوة عيسى بن مريم ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته وفرتكم. الشيخ هذا الحبيب عندي سؤال بارك الله فيك. تفضل. لعل وضع الجزية كان بسبب انغلاق باب التوبة وظهور علامات الساعة الكبرى، هذا صحيح؟ الله أعلم، أنا يعني لا يظهر لي هذا، أنا الذي يظهر لي أنه لأنه لا حاجة للجزية، الجزية إنما كانت لهؤلاء لأجل الشبهة التي عندهم، وإلا فوجود المسيح الدجال ونزول عيسى لم تكتمل علامات التي يغلق فيها باب التوبة وتخرج الشمس من مشرقها، بهذا مغربها، باب التوبة مغربها، عفوا، من مغربها، فبهذا يعني يغلق عليهم باب التوبة ولا يكون يعني هناك أي قبول لتائب الرجوع. لكن أتصور أن هذا بعده، بعد عيسى بن مريم، لأنه فيه مقاتلة وفيه دعوة وأشياء كثيرة في زمن عيسى بن مريم عليه السلام. جزاك الله خير شيخنا. أيضا يعني لعله عند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام يعني يكون الحكم للإسلام والغلبة، لكن والله أعلم يبقى بقية يعني من الكفار أو ربما أهل النفاق، لأن يعني آخر من تقوم عليهم الساعة هم من لا خير فيهم، يعني هم الكفار ولا يبقى المؤمنون. لكن يعني الكلام في أنه يعني أن تغلق على الناس، يعني من أراد أن يسلم بعد ذلك من الكفار لا يجد سبيلا للإسلام، وكذلك من يعني الكافر يبقى على كفره ولا يعني يسلم ولا يسلم. وإذا أراد الإسلام بعد طبعا خروج الشمس من مغربها لا يقبل منه هذا. هنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لا إله إلا الله. لعلنا نقف هنا شيخنا، أطلنا عليك اليوم، المعذرة منك. لا، بارك الله فيكم. طيب، الله يحفظكم، يجزيكم خير. وأنتم جزاكم الله خيرا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أخشى أن يكون إذا يعني هذه الإرهاصات أو كذا مقدمات لحرب عالمية أخرى وتكون فيها تقاتلون أنتم والروم عدوا من غيركم وتقوم ملحمة وتقوم كل هذا ليس ببعيد. نسأل الله العافية والسلام وأن ينجينا من شر الأشرار وكيد الفجار. آمين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.